مختلفة شوي. ممكن نقسمها إلى حاجة اسمها كاتارال وسافيوريتس. الكلام ده قديم بتاع سنة تالتة يعني. أكيوت كاتارال سافيوريتس ولا أكيوت سافيوريتس سافيوريتس. كاتارال دي زي ما كنا بنقولنا في سنة تالتة، كاتارال إنفلاميشن ده نوع من الإنفلاميشن يحصل لما يكون الأورجانيزم أرض لو فيرولنس وريزيستنس كويس، ريزيستنس للضغوط كويس، فيحصل كاتارال إنفلاميشن ويتكون إنفلاماتوري إكسيدين في التيوب ده اسمه أكيوت كاتارال سافيوريتس. كويس؟ في نوع تاني بقى مش كاتارال اسمه سافيوريتس أو سافيوريتس تايب أوف إنفلاميشن. ده هيبقى العكس بقى، هيبقى الأورجانيزم فيرولنس وهتبقى ريزيستنس له، يعني احدهم يا ده يا ده يا الاثنين مش مانع يعني اما فيرولنت اورجانيزم او لوور ايميونيتي او الاثنين، وساعتها مش هيكون انفلاماتوري كتير، هيكون ايه جوه التيوب بس، يبقى تيوب مليان بس. ده حتى الباس لما بيتجمع جوه التيوب ممكن يخرج من كبر الاندر بالتيوب مش كده، ولما الباس يخرج من كبر الاندر بالتيوب ينزل ويتجمع فين؟ ده انا طالب دي ليها اسم المفروض انتوا عارفينه، اسمها بلفيك ابسس. بلفيك ابسس لتاني مرة بقى، كلبك أبسس دي انترا ولا اكسترا بيريتونيال؟ انترا بيريتونيال. لما تجمع بتاعت الطاوش جوه البيريتونيال كامل، فلو تجمع فاس جوه التيوب الفاس ممكن يخرج من الكامل الاند اوف التيوب وينزل يبقى كولكتد في الدبل ستاوش. And this is a pelvic abscess. ده مش مفهوم؟ ده اسمه كلبك أبسس. يبقى ده الباثولوجي بتاع الأكيوت سالبنجايتس. طيب الدياجنوز بتاع الأكيوت سالبنجايتس هيبقى ازاي؟ شخص ازاي اكيوت سالبنجايتس؟ سهل بقى يا جماعه، العيانه هتيجي تشتكي من ايه؟ الكلام كله اتقال قبل كده بقى، مش حاجه جديده. الست دي هتيجي تشتكي من لور ابدومينال بين على ناحيه واحده ولا الاثنين؟ يوجوالي بايلات ومعاها حاجه مهمه رايجوس، فهي عندها بايلاتر اللور ابدومينال بين وعندها فيفر وعندها رايجوس، وممكن جدا يبقى عندها انفكتد ديسشارج. جاي منين الانفكتد ديسشارج؟ ممكن يبقى جاي من السيرفكس لو هي اساسا الانفكشن بدات في السيرفكس طالعه لفوق، ممكن يبقى جاي من الاندوميتريوم لو هي انفكشن اساسا في الاندوميتريوم طالعه لفوق برضه، فممكن يبقى عندها انفكتد ديسشارج. خلاص؟ فهي عندها بايلاترال لور ابدومينال بين وفيفر ورايجرز، تحط الخفين تحت رايجرز وعندها انفكتد ديسشارج. ولو البني ادم بقى شاطر هتلاقي في حاجه في الهيستوري سجستيف للكلام ده، هتقول لك والده من 10 ايام مسقطه من اسبوع مركبه لوب اول امبارح، مش كده؟ مش ممكن في الهيستوري يلاقي one of the predisposing factors؟ المنظر اللي هي جايه بيه ده وبتقول انها والده زي ما بقول لك من 10 ايام ولا مسقطه من اسبوع ولا مركبه لوب من يومين ثلاثه حاجه كده. صح؟ كويس. احنا لما نفحصها هنلاقي ايه؟ زي ما هي عندها bilateral lower abdominal pain انت هتلاقي bilateral lower abdominal tenderness. مش كده؟ ولو حطيت speculum هتلاقي ايه؟ ممكن تلاقي picture of cervicitis. مش في جزء من الحالات بتبتدي السيرفيسات وتوصل لغايه السيرفيسات؟ It's possible ان احنا نلاقي بيكتشر اوف سيرفيسات. طب ولو حركت السيرفيس؟ لو حركت السيرفيس هلاقي سيفير بين، ده لو حركته يمين، ولو حركته شمال برضه سيفير بين لان الانفلاميشن اتفايرت. على خلاف الاكتوبيك، الاكتوبيك بيبقى بين او موفينج سيرفيس تو وان سايد. هفكركم تاني مره ايه وجه الشبه بينها وبين الاكتوبيك؟ هي كلمه واحده وجه الشبه، بين لور ابدومينال بين. بس انت ممكن تقول لنفسك وتقول لي بس دي ما فيهاش ميس بيريود ولا حاجه، برضه نص عينين الاكتوبيك ما فيهمش هيستوري اوف ميس بيريود، ده ولا يعني الاكتوبيك ممكن جدا يكون حصل ديستربنس وقت الاكسبكتد مينستريشن زي ما اتفقنا وقتها، فممكن ما يبقاش فيه هيستوري واضح بتاع ميس بيريود اللي بقوله مش كده؟ كويس. فهي ممكن تبقى شبه الاكتوبيك بس البين هنا هيبقى اون موفينج سيرفيس على الناحيتين. طب لو حطيت ايدك في الدبلس باوتش ممكن تحس حاجه؟ عايزين في البوستيريور فورنكس. لو حطيت ايدك في البوستيريور فورنكس ممكن تحس سيستيك فلكتوينت تندر سويلنج. اللي هو مين ده؟ كلبك ابس. يعني ممكن احس لو كان في كولكشن اوف كلبك ابس ممكن احسها من خلال البوستيريور فورنكس. هكتبها لكم برضه عشان انا مش فاكر الكلام ده. يعني ممكن الواحد يحس حاجه كده. لو في كولكشن اوف فاس هنا ممكن الواحد يحسها من البوستيريور فورنكس. هتحس ان سيستيك تندر فلكتوينت سويلنج. ده اللي هنشوفه في حالات الاكيوت سالبنجايتس. هيبو تعملوا لها انفستيجيشن ايه؟ دي حاجه انفلاماتوري كونديشن. طيب سي رياكتيف بروتين عالي، سيدمنتيشن ريت شكله ايه؟ عالي. تروبوسيتيك كام؟ بيتا اتش تي جي ما فيش، بلاش نورمال ده عشان ما فيش نورمال وابنورمال. لو احنا نقول عليه زيرو او نون بريجننت فاليو يعني هيطلع النتيجه 2 ده حاجه كده حاجه يعني معناها انها مش حامل. طب وانا ايه اللي خلاني اعمل بيتا اتش تي جي؟ انتوا دلوقتي اصلا لا انتوا عارفين ان دي شبه الاكتوب تمام؟ فاكوردنج دي لو عملت بيتا اتش تي جي هتطلع الست دي مش حامل ولا حاجه. اون ذا اذر هاند الحاجات بتاعت الانفلاميشن بقى هتطلع عاليه. يعني سيلمنتيشن ريت وسي رياكتيف بروتين والكوزيتيك الكلام ده هيطلع عالي. ماشي. لو عملت سونار ممكن اشوف الثلج كولكشن صح، ولو نظريا بقى عملت اسبيريشن اوف دافلس باوتش هيطلع لك ايه؟ بس الكلام ده كان اتقال في الانفستيجيشنز القديمه بتاعت الاكتوبيك، كانوا لما يبقوا مش عارفين دي اكتوبيك ولا اكيوت سكندريك كانوا يخشوا بابره ويشبطوا يشوفوا ايه اللي هيطلع لهم، بلاد ولا فصل. تمام؟ طيب ده المنظر ودي الانفستيجيشنز. تحبوا تعملوا كالتشر ولا مش مهم قوي؟ شكله كده مش مهم قوي. بقول لك ليه مش مهم قوي؟ الكالتشر مش مهم قوي لسبب، سبب ان هو في احوال كتيره جدا جدا انفكشن تبقى ميكس. دي حاجه. السبب الثاني، ما انا مش معقوله افضل قاعد ثلاث ايام ما بعالجش في العيان، قاعد مستني نتيجه الكالتشر. السبب الثالث، الكالتشر ده هاخده منين؟ يعني عشان تاخد السامبل بتاع الكالتشر ما انت هتاخده من الفجاين، والفجاين نورمالي مليانه ايه؟ رومانسز. فالدكتور اللي عمل الكالتشر هيرد عليك يقول لك ميكس انفكشن، فانا عارف الى حد كبير النتيجه مسبقا، فهو الكالتشر ممكن يتعمل. انما البروبلم مع الكالتشر ان هو اولا هياخد وقت، ثانيا ممكن جدا في الاخر يطلع حاجه ديسابوينتنج يرد عليك يقول لك ميكس انفكشن. يعني كالتشر ممكن يتعمل او ما يتعملش، بس ما هوش اساسي. يعني عاده براكتيكال سبيكنج احنا ويدو ستارت تريتمنت من غير ما نستنى لا كالتشر ولا حاجه. اوكي، ديفرنشال دايجنوز يعني ايه؟ اهم حاجه من الاكتوب. طب وايه كمان؟ وشويه حاجات اللي مكتوبه مع الاكتوب، ما هم مع الحاجات دي كلها المفروض نشرح بعضها يعني. ده المنظر بتاع السبتنج علاج العيانه. مين يعرف يقوله في عناوين مبدئيا؟ علاج العيانه في عناوين كده تقدر تكتب شويه في بريفنشن سطرين ثلاثه، انه بروبر كير للبيربوريوم، بروبر مانجمنت اوف البيربوريوم، وانتي سيبتيك بريكوشنز مش عارف ايه، وبروبر ستيريلايزيشن انسترومنتس، يعني سطرين كده من الكوميونتي بريفنشن لو تحب. وبعدين بعد كده العلاج بالفعل، في صدمه اتفقنا عليها يجي 20 مره، مش دي عندها فيفر؟ تبقى محتاجه ايه؟ باد ريست ولايف دايت وفلوز وانتي بايريتكس وانرجيزم. جنرال ميجرز بتاعت الفيفر صح؟ وبعدين نحطها في بوزيشن شكله ايه؟ باور بوزيشن تو بروموت درينج اوف باس على قد ما تقدر صح؟ وبعدين انتي بيوتكس. الانتي بيوتكس هنا بندي كومباينيشن برضه انتوا عارفينه، اللي هو وان اوف بنسلينز او كيفالوسبورينز 4 جرام بوزيتيف، ومعاه جنتامايسين 4 جرام نيجاتيف، ومعاه حاجه مهمه قوي ميتروميدازول 4 انيروبيك انفكشن. ما حدش يقول عليها بقى بروت سبيكتر انتي بيوتكس، هما مش بروت، ما فيش واحد فيهم بروت سبيكتر، هما كومبينيشن اوف انتي بيوتكس تو كفر ذا سبيكتر، مش كده برضه؟ بس ملحوظه بقى مهمه، حتى لو اديت الثلاثه دول، الثلاثه دول على بعض كده ما بيعملوش كفرج للكلاميديا. الكلاميديا محتاجه تتراسايكلين بس ما بيحوقش فيها غير تتراسايكلين او مشتقاته، وانا في تتراسايكلين يعني الكومبينيشن دي ويل نوت كفر فور كلاميديا. بس المفروض انا لو دكتور شاطر هبقى عارف ان الكلاميديا اللي مش كلاميديا، الكلاميديا بتعمل مايلد تايب اوف سلفيت بايت، يعني لو الحاله سيفير بقى حراره عاليه والكوزيت كاونت عاليه وتعب شويه بعدين. بس ملحوظه ان ونيفر يو سسبكت ان دي كلاميديا لازم تدي ايه اديشن كمان وان اوف ذا تراكلز، حاجه زي الفيجرامايسين او الكلام كويس. البيشنت هتاخد انتي بايوتكس تايب بعد كده. ينفع حاجة سيرجيكال انترفيرنس ولا لا؟ سيرجيكال انترفيرنس لو في ابسس، لو في ابسس يبقى هنعمل ايه؟ درينج الابسس انسجن هاند مع بوستيريور كولبوتومي ملحوظة هي انسجن، يعني بتفتح بالمشرط مش بتخش بإبرة وتشفط وبتاع، بتفتح بالمشرط، ده اسمه بوستيريور كولبوتومي. تمام؟ بروجنوزس سهل جدا بقى بروجنوزس، يا اما العيانة تتعالج من بدري بدري وتتعالج كومبليتلي يبقى خلاص هيحصل كومبليت كيور وما فيش مشكلة حصل، دي حاجه. يا اما العيانه مش هتتعالج وهيحصل دامج للتيوب بتتحول الى حاله ايه زي ما كنت بقول؟ حاله تيوب فاكتور انترفيرنس تقلب بكرونيك، وكرونيك ده يبقى اكشلي تيوب فاكتور انترفيرنس. يا اما هتتعالج علاج يعني نص ونص، كانت علاج شويه ما كملتش، ابتدت العلاج متاخر، فممكن يحصل ستينوزس في التيوب. تمام؟ ستينوزس يبقى بريديسبوزنج تو اكتوب. ادي القصه بتاعت الاكيوت سكتور. انا ما اعتقدش ان هو صح. يعني هو شكله موضوع باثولوجي على بكتيريا وبتاع، بس هو معظمه مفهوم قبل كده. الكي بي ما فيش فيها كيو، يعني مفيش حاجه اسمها كيو كي بي، هو الكي بي بيبتدي از كرونيك من الاول، فهي الحاله اللي بريزنتنج بالبكتشر اوف كرونيك سبجكت يا اما كانت اكيوت وما تعجبش يا اما اكيوت. خلاص؟ نشوف بقى الاول اللي هو الحالات الكرونيك سبنجايتس اللي هي نتيجه للاكيوت. الباثولوجي بتاعها عباره عن حاجه من الاثنين. الباثولوجي بتاع الكرونيك سبنجايتس عباره عن حاجه من الاثنين. اول واحده فيهم حاجه اسمها هايدروسالبينج. يعني هو بصيف على السيوب ده بعيد مجرده من بره كده. هنشوف في مريان ولا مش هنشوف؟ دي معلومه مهمه قوي. مش هنشوف في مريان خلاص، مش هنشوف في مريان خالص. ليه مش هنشوفه؟ لان في مريان از ان درون، اتقلب ناحيه فوق، فما فيش بلود هيخرج من الناحيه دي، مفيش بلود هيخرج على التلفزيون كده. فده بعض الفقرات البلود ممكن يخرج من الناحيه الثانيه على التلفزيون كده برضه. لا لا، ليه؟ لان المكان هنا بقى المره دي ناحيه الاوبننج ناحيه الترانجل، دي بتتقفل بالقديمه، وفي خارج الكمات الكوتش ففي قديمه، فهو من ناحيه مقفول لانه سمر الاند اتين رول، وناحيه ثانيه مقفول بالقديمه. بس العقل كده ما عنده فاهمين القديمه دي حاجه شويه تزيد وشويه تقل كده. فوارد من الايام اللي بتقل فيها القديمه، وارد من الهايب دروسنتنج ده يفضي شويه، يفضي شويه ناحيه ايه؟ ناحيه الترانجل. يعني ممكن يفضي شويه ناحيه الترانجل. لو كل شويه يطفي ويتوقف يرجع يعبي تاني وبعدين يطفي يرجع يعبي تاني، ده له اسم كده بيسموه انترميتنت هايدروثيرابي. اسمه برضه منطقي، يعني اسمه انترميتنت هايدروثيرابي. هيحصل شويه الاكتريشن للهايدروثيرابي ده ناحيه الترانكلي. الكلام ده لو يحصل، يحصل قبل الدوره ولا بعدها؟ بعدها. لو هيطفي شويه يحصل فوت منسترول، لان الكونجكشن والقديمه بتقل فوت. ده الانترميتنت كروس، التماثل الكروس التدريجيه من فيبريا بتبتدي تتشد وتتقلب في الام. انفنيشن بيعمل كده، كرونيك انفنيشن بيعمل كده. لا لا لا، ناديشن اللي بره بتبقى فين؟ هتجيبهم ما تعملش كده، ما تخليهوش ده يتقلب في الام. طب في كلمه هنا مهمه في الحدوته دي، في كلمه هنا مهمه اللي هي حكايه التيوب شكله ايه؟ التيوب بيبص في اسم كده بيقولوا عليه ريتور شيب. ريتور شيب. التيوب شكله ريتور. خلاص؟ اصحوا اللي هقولكم في جارات هايدروسامبينج كتيرة. خلاص؟ الجارات الهايدروسامبينج دي هتلاقي ايه دي نمرتها؟ هتلاقي بقى العبارة واحد ايه وبي وسي. المهم ان هو ايه؟ طالما نفس النمرة يبقى نفس الدرجة. بيحطلكوا في الجار التيوب فقط. سامعيني ولا لا؟ الجار بيبقى فيه تيوب بس. تمام؟ بيتحط قدامك ده ايه ده؟ ده هايدروسامبينج. خلاص ممكن جدا تعديه ونقف غير كده وخلاص يعني. وممكن يسألك يقول لك مين اللي قال ان ده تيوب اساسا؟ يعني مش عارف ده ايه، ممكن ما يبقاش تيوب. كويس؟ فانت لو انت مش واخد بالك هتقول له اصل لو فيمبريلان. لو قلت له لو فيمبريلان اللي بيقول كده مش انت طبعا، يعني اللي بيقول كده اولا مش فاهم حاجه خالص، ثانيا نصاب. ودي هي الريتيتنج اكتر بكتير، يعني ما يعرفش حاجه مش مشكله، انما اللي بيحاول يضحك على المتحن دي بتبقى تاثيرها سيء جدا. ما حدش يقول انه في فيمبريلان، هيقول لك هو فين؟ شاور لي عليه فين؟ شاور لي على اي حاجه بقى، تبقى دخلت بقى التوست في حته مش طالع تاني. فمين اللي قال ان ده تيوب؟ اللي قال انه تيوب ان شكله ريتور. اتفقنا دي الاجابه. لو عرفت منين ان ده تيوب، عرفته من كاركترستيك ابييرنس اللي هي ريتور شيب. كويس قوي. يعني هو شبه ايه؟ شبه ايه بالظبط؟ شبه ريتور. هو ايه بقى ريتور ده؟ هو ده سؤال مصري يعني. ريتور ده حاجه اسمها ايه؟ هي اسمها كده، اسمها معوج. حاول بقى ترجع للكيمياء بتاع سنه اولى ثانوي ولا معرفش انا كان بقى. كان في حاجه اسمها معوجه. معوجه دي هي حاجه، عارف الكونتينرز الازاز اللي كان بيحطوا فيها حاجات في الكيمستري؟ هو ده المقصود بالريتور بتاع كده، شكلها زي الافريه كده، حاجه كده غريبه. المهم هو ده اللي اسمه ريتور شيب. اللي بعده ايه اللي خلى التيوب يبقى شكله ريتور؟ ليه شكله؟ ليه خد الشكل ده؟ ليه لما اتمدد خد الشكل ده؟ هنرجع بقى للشكل الاساسي بتاع التيوب. هو التيوب قبل ما يتمدد كده كان فيه انترستيشال بورشن وكان في ايدميك بورشن وفي امبولاري بورشن كده واضح. الفيبر الاند ده ما بقاش معانا خلاص بقى اندرول. الايدميك بورشن عنده تيك وول والامبولاري بورشن عنده تين وول. مين فيهم اللي هيتمدد اكتر؟ الامبولاري بورشن هيتمدد اكتر فساعتها هياخد الشكل ده. ده الامبولاري بورشن لما بيتمدد، ده الايدميك بورشن لما بيتمدد. هو تيوب لما بيكبر بيكبر لما بيتنفخ كده بيتنفخ لتحت خلاص، لانه محكوم بايه اللي متشعلق عليه. ودي معلومه قديمه عادي، بيريتونيوم مش في بيريتونيوم متعلق على تيوب. فالتيوب لما بيبقى تستندد بيبقى تستندد لتحت بيكبر لتحت، لانه من فوق هنا في بيريتونيوم كفرنج. ما حدش بقى يركبوا العبيد والوسواس وبتاع واي حاجه في الدنيا يبقى هو ده السؤال. لا يعني محدش من هنا ورايح بقى يبتدي بقى ما ينامش ويهرش ومش عارف ايه ويقول لي هو كل حاجه هتقولها هيريد تعرفك ان ده يوترس مش عارفك ان ده اوفري. لا مش الدرجات دي يعني ما بيحصلش. هو ده بس بيتسال ممكن مين قال لك ان ده تيوب، مجرد علشان يدخلك في الحته بتاعت اليوترس دي. انما مفيش يوترس قال لك مين اللي قال ان ده يوترس ولا اوفري، قال لك مين اللي قال ده. خلاص ده هنا هو في الحته دي بس وخلاص. طيب يبقى الهايدرو سامبلنج ده نقوله بقى مره ثانيه ونخلص منه. الهايدرو سامبلنج ده عباره عن سيكوال اوف اكيوت كثارة الانفلاميشن. اكيوت كثارة دي لما تقلب بكرونيك تبقى اسمها هايدروسامبلنج. التيوب بيبقى ديستندد بانفلاماتوري كلوز او انفلاماتوري اكسيدنت ويبقى شكله ريتور تشين. التيوب بيبقى تين وول وسراوندد باي تين والفيمر الاند مش متشال. فيمر الاند از اندرول وممكن يفضي افري ناو اند ذن، ولو هيفضي هيفضي بعد المنستريشن يبقى اسمه انترميتنت هايدروسامبلنج. ده اول منظر ممكن ياخده التيوب. التيوب بقى ممكن يحصل له ديستنشن برضه بس نتيجه للسابيوريتيف انفلاميشن، فهيبقى اسمه بقى المره دي فايوسالفينكس. فايوسالفينكس فايوسالفينكس الاسم واضح يعني. التيوب بقى ماله المره دي ديستندد بايه؟ بفص. هو ديستندد بفص هيبقى شكله برضه ريتورت خلاص، انما حجمه اصغر ما يبقاش ديستندد قد الهيدروسالفينكس، لانه المره دي بيبقى سراوندد باي ثيك اديشن. يعني هو شكله برضه ريتور انما في حواليه تيك اديشنز، وده بيخليه ما يبقاش ستاندرد لنفس القطر. ده اللي اسمه هايدرو سوري فايوسالفينكس. يبقى عندنا هايدروسالفينكس وعندنا فايوسالفينكس. عندنا حاجه ثالثه اسمها كرونيك انترستيشيال سالفينجايتس. كرونيك انترستيشيال سالفينجايتس دي بقى التيوب ما بيبقاش ستاندرد قوي. هو لو بصيت على الوول بتاع التيوب هتلاقيه very very much thickened. الوول is thickened على الاخر، وبما ان الوول is very thick ده ما بيخليش التيوب يبقى ستاندرد قوي. ولو بصينا على الوول ده هنلاقي حاجه اسمها مايكرو ابسيسيز. يعني لو واخدين قطاع كده في التيوب ده الوول بتاع التيوب وده برضه الوول بتاع التيوب، هتلاقي مايكرو ابسيسيز في الوول نفسه. يعني الوول نفسه is studded ابسيسيز فما يبقاش ستاندرد قوي. ده اسمه كرونيك انترستيشال سالفينجايتس. ده مفيش منه جارز. يعني الهايدروسالفينكس والفايوسالفينكس موجودين في الجوار، انما كرونيك انترستيشال سالفينجايتس ده مش موجود. النوع الرابع بقى والخامس، الرابع حاجه اسمها تيوبو اوفيريان سيست. تيوبو اوفيريان سيست والخامس اسمه تيوبو اوفيريان ابسيس. تيوبو اوفيريان سيست ده عباره عن ترتيب باكيتو. اللي اسمه تيوبو اوفيريان سيست ده عباره عن هايدروسالفينكس ومعاه اوفيريان سيست. Hydrocephalics communicating with an ovarian cyst. واللي اسمه tube ovarian abscess هيبقى thiocephalics communicating with an ovarian abscess. نعرف ان الكلام تقيل على الصوت بس هحاول اقربه شويه لذهنكم. هو دلوقتي مش احنا كنا خدنا زمان ان الانفلاميشن لما بتيجي في التيوب بتاخد معاه الاوفري؟ يعني قلنا الحالات اللي اسمها سالفينجايتس هي اكشولي حالات سالفينج اوفرايتس. الاوفري is very closely related to the tube. ولما بيجي انفلاميشن في التيوب كتير قوي قوي بياخد معاه الاوفري. فما استغربوش ان الاوبري هو كمان انفلامد. فممكن واحده يبقى عندها هايدروسالفينكس وعندها انفلاماتوري سيست في الاوبري والاثنين وان يونت هما وان كابيتي حاجه واحده. وما حدش يسال نفسه ايه اللي جاب اوبيرين سيست هنا. او الاوبيرين سيست از ان انفلاماتوري سيست يعني بيتكون سيست يتجمع فيه انفلاماتوري اكسيدنت. مفيش مانع ابدا يعني كثره الانفلاميشن خد مين ومين؟ خد التيوب والاوبري فعمل هايدروسالفينكس وعمل انفلاماتوري اوبيرين سيست والاثنين كوميونيكيتنج مع بعض. بنفس المنظر بقى لو في سابيوراتيف انفلاميشن خد التيوب والاوبري هيبقى التيوب فيه بايوسالفكس والاوبري فيه ابسس. ده كلام منطقي يعني والاثنين كوميونيكيتنج مع بعض. على فكره ما تقدرش تميز ده من ده. يعني لما تشوف الجارز بقى اللي فيها الحاجات دي الواحد ما يقدرش يقول فين التيوب وفين الاوبري لان كله بيتحول الى وان ابسس كافيتي كبيره قوي اللي هي التيوب والاوبري كله بيبقى كوميونيكيتنج مع بعض. الكلام ده مدخل السؤال له هو الجارد. في جارات كتيرة فيها هيدروسالفينكس وفي شوية فيهم فايروسالفينكس وفي برضو عدد كبير فيه تيوب اوبيريان ابسس وفي واحد ولا فين فيهم تيوب اوبيريان سيس. والحاجات دي في منها جارد يعني كولكتيف اليوم ما يطلع مثلا بتاع 15 واحد على بعض. ففي احتمال مش بطل ابدا ان الواحد يلاقي حاجة من دول يرجع له حاجة من دول في الامتحان. دي الاشكال اللي ممكن تاخدها الحالات بتاعت الكرونيك سالفينجايتس. بس برضو تاني مرة كل ده الكرونيك سالفينجايتس افورت من مين؟ افورت من التي بي. دي بي له منظر تاني بقى. يعني كل ده كرونيك سالفينجايتس اللي هي سببها بقى ستريبت ولا ستاف ولا اي اورجانيزم تاني حاجة غير الشيء. عندنا الحتة الثقيلة بتاعت الباثولوجي نتكلم بقى كلينيكال شوية. العيانة اللي عندها كرونيك سالفينجايتس دي انتوا اللي تقولوا اللي عندها كرونيك سالفينجايتس تشتكي من ايه؟ صح عندها كرونيك سالفينجايتس اللي عندها كرونيك سالفينجايتس اكيد عندها بايلاترال لور ابدومينال بين كرونيك انفلاميشن عندها بايلاترال لور ابدومينال بين. صحيح البين اقل من الاكيوت انما برضه في بايلاترال لور ابدومينال بين مظبوط. وبعدين هنا في فلفيك باثولوجي وده اتفقنا عليه من زمان. فلفيك باثولوجي يعمل فلفيك كونجستيف سيمبتومز اللي هم ايه وايه وايه اللي هم كونجستيف ديسمينوريا وديسشارج ومينوراجيا. يعني مينوراجيا وكونجستيف ديسمينوريا ولوكوريا او ديسشارج. وبعدين الست دي بتشتكيش من انفيرتيليتي ممكن جدا تشتكي من انفيرتيليتي يعني قد تكون هي دي الشكوى الاساسيه بتاعتها انها بتحملش تمام. وايه كمان ممكن تشتكي منها؟ ممكن تشتكي من اعراض بتاعت كرونيك سيبتيك فوكس. ممكن سيمبتومز اوف كرونيك سيبتيك فوكس يعني عندها بقى بون ايكس وماليز وهذه منظر بتاع كرونيك انفلاميشن. ممكن تشتكي من انفكتد ديسشارج. انتوا فاهمين القصه ماشيه ازاي؟ فيبقى ممكن لو كانت الحكايه ابتدت من اول ايه؟ من اول سيرفيسايتس. يعني الست دي كان عندها سيرفيسايتس السيرفيسايتس ما اتعالجش فعمل اسينج انفكشن وصل لغايه السالفنجايتس والسالفنجايتس بقت كرون ولسه ما اتعالجتش برضه. فممكن يبقى عندها انفكتد ديسشارج جاي من سيرفيسايتس. ممكن يحصل حاجه مشهوره في العيانين دول ممكن يحصل حاجه اسمها اكيوت اكسازيربيشن on top of chronic. هو ده اصلا مرتبط باللي كنت لسه بقوله حالا acute exacerbation on top of chronic. ده حكايته ايه ده؟ ده واحده حصل لها اللي حصل لها اللي كنا لسه بنقول عليه ده وما اتعالجتش خالص فكل شويه يجي لها acute attack on top of this chronic inflammation. حتى لو حد فيكم راح دعبس بقى في الاكتوبيك هتلاقي في الديفرنشال دياجنوست بتاع الاكتوبيك. عارفين الجدول اللي شكله كئيب ده؟ الديفرنشال دياجنوست بتاع الاكتوبيك ازاي تميز اكتوبيك من chronic sarcoidosis. هتلاقي العيانه بتاعت كرونيك سالفنجايتس اصلا العيانه بتاعت كرونيك سالفنجايتس افري نان ده ممكن يجي لها اكيوت اكسسيرفيشن. فلما يجي لها اكيوت اكسسيرفيشن هتاخد بعضها وتروح على المستشفى. احنا بقى ممكن نبقى محتارين دي اكيوت اون توب اوف كرونيك ولا دي اكتوبيك. ساعتها هتلاقي العيانه مكتوب بقى مكتوب ان العيانه عندها هيستوري اوف اتاكس قبل كده. لما بتقول لك بقى ان القصه دي حصلت لها من 3 اشهر وكانت حصلت لها قبلها بسنه وبتاع تبقى دي منظر بتاع ايه؟ منظر بتاع كرونيك سالفنجايتس وكل شويه يجي لها اكيوت اون توب. يقول لك بقى ان هو شكل الفصل ايه لو هنتكلم كلام نظري شويه. لو خدت عينه من الفصل في العيانين دول ممكن الحكايه تمشي كده اللي على حسب الاورجانيزم اللي احنا بنتكلم عليه ده جونوكوكس ولا ستراب. لو الاورجانيزم اسمه جونوكوكس الجونوكوكس ما بيقدرش يعيش في الفصل. فلو خدنا عينه من الفصل بعد فتره كده هتلاقي الفصل ما فيهوش اورجانيزم. بعد فتره بيبقى ما فيهوش اورجانيزم فبيبقى اسمه ستيرايل فصل لانه ما فيهوش اورجانيزم. انما ستراب ممكن يقعد في الفص فترة طويلة يعني ممكن بعد سنين من الانفكشن لو خدت عينة من الفص برضو تلاقي فيه الورجنس. الجونوكوكس cannot survive في الفص بس هو eventually برضو هيوصل الورجنسم تاني. يعني يعني واحدة جالها سالفنجايتس والورجنسم اللي مسؤول هو الجونوكوكس خلاص وعمل هنا فص وتيوب ده فيه فايو سالفنجايتس. الجونوكوكس مش هيقدر يعيش في الفص ده بعد شهرين ثلاثة هتلاقيه سترايل فص بس eventually الديو will acquire ايه حواليه؟ adhesions والadhesions دي هتوصل بقى مع الانتستين والكولون فمع الوقت الadhesions نفسها هترجع توصل اورجانيزم تاني. يعني احنا لو بصينا الحكايه دي على انها مراحل المرحله الاولانيه لو خدت عينه من الباص هيطلع فيه مين؟ في الاول خالص هيطلع فيه جونوكوكس وبعدين المرحله بعدها كام شهر كده مفيش حاجه خالص وبعدين مرحله ثالثه في مثلا ايكولاي جاي منين بقى؟ جاي من adhesions مع الكولون. دي القصه بتاعت البرزنتيشن بتاع العيانه دي. يعني العيانه دي بتشتكي من لور ابدومينال بين وممكن يبقى عندها فالف كونجستيف سيمتومز، ممكن طبعا يبقى عندها انفيرتيليتي، ممكن عندها بيكتشر اوف سيرفيسايتس يعني ظهرها بيوجعها وعندها انفكتد ديسشارج، ممكن كل شويه يجي لها اكيوت اكسيرفيشن. دي شويه السيمتومز بتاعت الكرونيك سيبتيك فالف، بالاضافه طبعا للاعراض بتاعت كرونيك سيبتيك فالف. احنا لما نفحص العيانه دي هنلاقي ايه؟ ها في عندها بايلاتر اللي هو الابدومينال فين؟ ما احنا نفحص هنلاقي ايه؟ بايلاتر اللي هو الابدومينال تندنس المره كويس. سيبكم الكتاب كده بنشوف انت هتعرف ده ولا لا. يعني انا فحصتها لقيت بايلاتر اللي هو الابدومينال تندنس، حطيت سبيكولر في احتمال مش بطاله الاقي بيكتشر اوف سيرفيسايز، ما هم مرتبطين ببعض لحد كبير يعني كويس. ولو عملت باي مانوال اكزامينشن، لو عملت باي مانوال هلاقي ادماكسل سوالين، مش كده؟ مش التيوب هنا كرونيك الانفلام، هلاقي ادماكسل سوالين. الادماكسل سوالين ده تميز بالايه؟ اولا الونجيتد، مش الونجيتد برضه كويس، وسيستيك ولا سوليد مثلا؟ سيستيك وشويه تندر لانه ده انفلاماتوري مظبوط. فهتلاقي باي لاترال الونجيتد تندر سيستيك موبايل ولا فيكس؟ fixed by adhesions كويس قوي. يبقى هتلاقي على الناحيتين، او هو يعني actually bilateral elongated cystic tender fixed swelling، هو ده مفهوم كده صح؟ كويس، ده المنظر اللي هو ممكن نلاقيه. ده يخش differential diagnosis من endometriosis، لانه في الاندومتريوزس بيبقى العينه بتاعت الاندومتريوزس عندها chocolate cyst، مش chocolate cyst دي bilateral ومش سيستك برضو وتندر برضو مظبوط، وبرضو مالها فيكس بالاديشنز اللي حواليها، وهما الاثنين بيشتكوا من ايه؟ عيانه الاندومتريوزس والعاده دي ايه وجه الشبه ما بينهم؟ الاثنين ما بيحملوش صح، والاثنين عندهم ديسبارونيا، الاثنين عندهم انفيرتيليتي، والاثنين عندهم ديسبارونيا، فالمنظر واحد الى حد كبير. مين اللي هيفرق لي ما بينهم؟ اللي هيفرق ما بينهم اللاباروسكوب بالظبط، اللابروسكوب، لان هما اولا واخيرا الاثنين عيانين ايه؟ انفيرتيليتي. هما في المقام الاول عيانين انفيرتيليتي، فاللي هيفرق ما بينهم اللابروسكوب. انا قلت الكلام ده لو شكلكم كده مش فاكرينه، بس انا قلته وقت الاندومتريوز مال يعني، اما كنا بنتكلم في الاندومتريوز كنت قلت ان الاندومتريوز ممكن تشبه كرونيك سيرفيسايتس، ما انا عشان عارف ان انتوا مش فاكرينه فانا بقوله تاني. هما الاثنين كلينيكالي شبه بعض قوي، الاندومتريوز وكرونيك سيرفيسايتس، فهيفرق ما بينهم هو اللابروسكوب. طيب ده بالفحص كده هنلاقي العيانة شكلها عامل كده. تحبوا تعملونا انفستيجيشن زي دي؟ كويس قوي، ممكن جدا نعمل لها انفستيجيشن هيسترو سالبنجوجرافي، بس بشرط ان الهيسترو سالبنجوجرافي ما يبقاش امتى؟ صح، ما يبقاش during acute exacerbation، ما حدش يستنى الacute exacerbation ويعمل هيسترو سالبنجوجرافي. احنا هنعمل هيسترو سالبنجوجرافي في الوقت اللي هي ما فيهاش فيه acute exacerbation. فلو العيانة دي بقى فيها بايو سالبينجز وتيوب خربان خالص وبايز خالص، الداي مش داخله جوه التيوب، هيبقى عندك كورنيال بلوك كويس. طب لو هو الحكايه على قد هايدرو سالبينجز، واحنا الهيستورو سالبينجوجرافي بنعمله امتى يا دكاتره؟ قبل الدوره ولا بعد الدوره؟ بعد الدوره. المفروض بعد الدوره الكونجشن يكون قل، وبعدين انا راح الماده اندر بريشر فهتخش جوه التيوب وهتعمل منظر ده المفروض تكتبوه اللي انا قلت لكم عليه. Soap in water. Yes, we. زيت في مية. قلت وقتها. خلاص؟ ده يعمل حاجة اسمها oil in water appearance. مش انت بتحقن مادة زي الزيت؟ مش ده oil medium؟ حالته في الهيدرو سالفينج ده. فهيعمل حاجة اسمها oil in water appearance. برضه هتفكركم اللي قلت الكلام ده فين؟ قلته في مزايا الهيسترو سالفينجوجرافي. واحنا بنتكلم على حاجة اسمها advantages of هيسترو سالفينجوجرافي. لما انا ابص في الصوره دي يا عمر اقدر اقول عليها ايه؟ لما تجيني صوره تيستر سابنجوجرافي ابص عليها من منظر كده اقول العيانه دي عندها مش بس عندها تيوبر فاكتور، كان لها راجل التحديد هايدروسابنجوجرافي. يعني ده كان من مزايا الهيستر سابنجوجرافي ان هو ممكن يشخص سبيسيفيك باثولوجي زي الهايدروسابنجوجرافي. فاحنا ممكن نعمل هيستر سابنجوجرافي في ايه تاني؟ بالمره بقى طالما وصلت للحته دي يبقى بالمره ايه؟ تفرصت مش كده؟ لابروسكوبي باعتبار انه العيانه دي عندها فالفيك بين وباعتبار انها عندها انفيرتيليتي، هنعمل لابروسكوبي نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. وهو ده برضه منطقي لان احنا كنا اتفقنا على حاجه من زمان، كنا قلنا يوم ما الهيسترو سيرفنجوجرافي يطلع فيه ابنورماليتي اتس ان انديكيشن فور لابروسكوبي صح؟ فهتعمل لابروسكوبي. لابروسكوبي بقى مفيد في ايه وفي ايه؟ في التشخيص بوسيبلي كمان في العلاج مظبوط؟ كويس، يبقى احنا ممكن نعمل هيسترو سيرفنجوجرافي وممكن نعمل ده خلاص. هم دول يعني الطرق الأساسية. ممكن بقى نعمل الحاجات بتاعت الانفلاميشن، يعني تعمل بلاد بيكتشر هتلاقي لوكوسايتوسيس، هتلاقي لوكوسايتوسيس كاونت عالي، هتلاقي سيجمنتيشن ريت عالي، ايفيدنس اوف انفكشن يعني. ممكن نعمل سونوجرافي تلاقي برضو ادنكسل باسس، تشوفها بالسونوجرافي او بالسي تي ممكن تبان الحقيقه. الكالتشر زي ما اتفقنا قبل كده الكالتشر ملوش قيمه كبيره يعني. طيب احنا شخصنا وقلنا الديفرنشال دياجنوستس الاساسي من ايه؟ من اندوميتريوز، يعني تشبه حالات الاندوميتريوز. بعد ما شخصت الحاله تبقى عايز تعالجها. الواحد يعالج حاله زي دي ازاي؟ بصوا احنا نشوف الست دي عايزه تخلف ولا مش عايزه تخلف. يفرق معانا برضه عايز تخلف ولا مش عايز تخلف، بس في الاول في حاجات هتتعمل في جميع الاحوال، سواء ايه عايز تخلف ولا مش عايز تخلف، كده كده في حاجات لازم تتعمل. يعني هنا في pelvic congestion، والpelvic congestion ده هو اللي عامل لها pelvic congestive syndrome. كويس؟ وبيساهم كمان في الدسبارونيا وهكذا، فيبقى منطقي ان احنا نديها pelvic decongestants اللي كنا قلنا عليهم اللي هو جليسرين اكتيول فشاينال سابوزيتوريز. ده ماده هايجروسكوبيك هتقلل الpelvic congestion جدا، هتنزل ميه وتقلل الpelvic congestion. فتحسن بقى كل البلفيك كونجستيف سيمتومز من اول مينوراجيا وكونجستيف ديسمينوريا والتشارج، الحاجات دي كلها كده. ده نمره واحد. نمره اثنين، نعالج السيرفيسايتس ولا لا؟ ايوه طبعا لازم نعالج السيرفيسايتس لانها مصدر باستمرار لاكيوت اكسسيرفيشن اون توب اوف كرونيك. فعشان كده اني اسوشيتد سيرفيسايتس شود بي تريتد. فاحنا مبدئيا هندي بلفيك دي كونجستيف، ومبدئيا كمان هنعالج الاسوشيتد سيرفيسايتس عشان ما يجيلهاش افري ناو اند ذن اكيوت اتاك اون توب اوف كرونيك. لان الاكيوت اتاك ده مزعج، مش عارف تيجي في وسط الليل شبه بتاعت الاكتوبيس، فمش مفروض ان يجي لها اكيوت اتاك افري ناو اند ذن. وبعدين بعد كده بنشوف هنعالجها ازاي. دي لو بتفكر تحمل ممكن انت تفتح بطنها وتعمل لها عمليه. والعمليه كنا في الغالب جبنا سيرتها قبل كده برضه. يا واحده عندها هايدروسيرفنج تعمل فيها ايه؟ ان عندها هايدروسيرفنج دي مش هعرف الاقي الفيمرال اند. يعني ما حدش يفكر ان هو هيدور على الفيمرال اند ويلاقيه ويفتحه تاني، مش هيحصل. فاللي بيحصل ان احنا بنعمل فتحه ونسيبها وهي وبختها، صح؟ يعني بنعمل حاجه اسمها سالبين جوستومي، تعمل فتحه كده في التيوب وتسيب التيوب وخلاص. وانت ايه لو هي حظها بقى ممكن تحمل او ما تحملش. طب ولو في بيري تيوبال اديشنز نعمل فيها ايه؟ لايسس اوف بيري تيوبال اديشنز. الكلام ده كنا قلناه واحنا بنتكلم على علاج التيوبال فاكتور اوف انفيرتيليتي. ما هي هي واحده عندها تيوبال فاكتور عايزه تحمل، ما بنقولش حاجه جديده يعني. فممكن نعمل سالبين جوستومي وممكن نعمل لايسس اوف بيري تيوبال اديشنز. الكلام ده ممكن يتعمل باي لابراتومي وممكن يتعمل بايه؟ باللابراسكوب. يعني ترو لابراسكوبي ممكن تعمل حاجات دي من غير ما تفتح البطن، ممكن تعملها ترو لابراسكوبي. العمليات دي اسمها ايه؟ اسمها تيوبوبلاستي كولكتيفلي. الكلام ده اسمه سالبينجوبلاستي او تيوبوبلاستي، سواء انك تفتح فتحه تيوب وتسيبها ولا تعمل في اللايسز الفيري تيوبال اديجنز. ممكن نظريا بقى الواحد يعمل انستوموزس، بس انا مفيش حته بقى ده، ده كل تيوب بايظ يعني. طب لو الحاله بقى مفيش منها رجا وشكلها كده مش نافع وعندها باي لاترال فايو سيلفنجز، باي لاترال فايو سيلفنجز ده كله سانت فايو التيوب انتهى خالص يعني. لو عندها باي لاترال فايو سيلفنجز اشيل التيوب دي بقى، والتيوب دي عباره عن كل واحد عباره عن كرات يعني حاجه قد كده متعبيه فص، هو مش نافع ملوش وظيفه خلاص انتهينا، صح؟ وفي نفس الوقت مزعج جدا، ده كراج قد كده مليان ابس، يبقى هشيل بوث تيوبز. تعالوا نفكر فيها سوا كده، لو شلت بوث تيوبز ايه لازمة اليوترس؟ لو لازمة شيله، هو كمان ملوش لازمة خلاص نشيله. انا هسيب اورجن مش فانكشنينج، ممكن بعد كام سنة بقى يطلع لها فايبرويد فيه ولا يجي لها اي تيومر ولا حاجة انا مش عارف، نشيله خلاص ونخلص يعني. تمام؟ يبقى ممكن نعمل ساعتها هيستركتومي. تبقى سهلة ولا صعبة الهيستركتومي؟ مزعجة لانه العيانة الفاتس بتاعها مليان نتيجة، هتبقى هيستركتومي مش سهلة قوي، بس ممكن نضطر نعمل هيستركتومي. الكلام ده بقى فيه شوية جدل يعني. يعني ممكن حد فيكم يقول لي ايه، طب ما تسيب اليوترس يمكن معانا ينفع انها تروح تعمل ايه؟ لا عايز تعمل اي بي اف، انما يعني معظم العيانين دول بقى بيكونوا وصلوا لسن يعني مينفعش قوي فيه الاي بي اف، وتبقى لفت على دكاترة وعملت كذا تيوبوبلاستي وبتاع، فدول معظمهم بيحتاجوا. تمام؟ لو راح هيبص الحكاية كده شوية هيلاقي ان كرونيك سالبنجايتس دي كلينيكالي عبارة عن حالة انفيرتيليتي برضه في الاخر يعني. هو يمكن اللي جد في الموضوع هو الباثولوجي اللي قلناه في الاول. تمام؟ دي الحالات اللي هي بتاعت كرونيك سالبنجايتس اللي مش سببها تي بي. دلوقتي بقى لما نبقى ناخد التي بي بقول لكم بقى كرونيك سالبنجايتس اللي سببها تي بي شكلها ايه. في عنوان عندكم اسمه باراميكرايز مش كده؟ باراميكرايز ده الان مع ايه؟ مع بيرفولوزنس ان الانفكشن ميريج ده باراميديم وحتى كان بيجمع انفلامات الاكسيدين في الباراميديم يزق اليوترس على ناحية وبعد فترة يرجع يعمل فيه يشيبسه على نفس الناحية وبعدين ممكن يحصل فيه سبيريشن يعمل حاجة اسمها باراميتريكا باراميتريكا دي انترا ولا اكسترا بيرفولونية اخر كلام اخر كلام دي اكسترا بيرفولونية صح؟ وعشان كده بما انها اكسترا بيرفولونية الاتمية بوينت في اماكن غريبة ممكن تبوينت في بلادر في الريكتم ممكن في الثاي ممكن في البطنس ولا في اللور ابدومن بس مفيش حاجة جديدة في الموضوع هو باراميكرايتس او فلنتكس كده بس جينيتال تي بي جينيتال تي بي تي بي في الفيميل جينيتال تراك ازاي التي بي ممكن يوصل للفيميل جينيتال تراك التي بي ممكن يوصل للفيميل جينيتال تراك يا اما عن طريق بلاد او الليمفاتيك سبريد دي حاجه بس الحاجه الثانيه اللي لا تقل اهميه ابدا ابدا عنها دايركت اكستنشن مش سمعت على حاجه اسمها تيوبركولاس بيريتونايتس في حاجه اسمها كده في البطنه مش انتوا عاملين شويه بطنه في شيء اسمه تيوبركولاس بيريتونايتس حتى كان في منه نوعين في نوع اسمه ويب تايب ونوع اسمه دراي تايب يعني في نوع مع اسايس ونوع مع روش المهم انه في شيء اسمه تيوبركولاس بيريتونايتس طب ما هو البيريتونيوم هو نفسه ما هو نازل نازل نازل وممتد ومغطي مين؟ مغطي البلفيك اورجنز مغطي تيوب ومغطي اليوترس وهكذا وممكن يحصل اكستنشن دايركت اكستنشن من تيوبركولاس بيريتونايتس للفيميل جينيتال تراك وممكن يكون جاي عن طريق بلد ممكن يبقى جاي عن طريق الليمفاتكس ممكن يكون جاي عن طريق اكستنشن من بيريتونايتس تي بي بيريتونايتس ونادرا التي بي ممكن يجي عن طريق سكشوال كونتاكت نادرا لو في انفكتد تي بي كانوا بيقولوا لكم في سنه ثالثه انه في شيء اسمه تيوبركولاس ايبيديديمايتس فممكن يبقى فيه انفكتد سيمن وساعتها الانفكشن ماي ستارت في الفاجينا او في السيرفس بس ده نادر يعني ده قليل ده يشكل اكثر من 2 الى 4% من حالات الجينيتال تي بي لو معظم الجينيتال تي بي بيبقى جاي بالسكه اللي قلناها التي بي لما بيروح في الجينيتال تراك بيروح اساسا فين دي حاجه بعتنا برضه مفيش حاجه جديده في الموضوع التي بي لما بيروح في الجينيتال تراك بيروح فين بيروح في التيوبس يعني هو المكان الاساسي بتاعه هو التيوبس تمام والتيوبز متفقين قبل كده من زمان ان التيوبز مرتبطه جدا وقريبه جدا من مين؟ بين الاوفريز فهو الـ TV بيبقى موجود اساسا في التيوبز وكمان فاصل دي بيوصل للاوفريز بس الـ TV اللي في التيوبز ده هيعمل ايه في التيوبز؟ الـ TV هيعمل باثولوجي في التيوبز يا ريت بقى تفتحوا ده كده كويس قوي ولا لا علشان تسمعوا الكلام ده لانه مهم الـ TV في التيوب بيعمل ايه؟ اولا بيبقى التيوب ده عليه من بره كازيشن وكالسيفيكيشن يعني لما الواحد يبص على التيوب بالعين كده يشوف كازيشن وكالسيفيكيشن على الاوتر سيرفيس اوف ذا تيوب وبعدين ايفنتشوالي الحتت اللي فيها كازيشن وكالسيفيكيشن دي هيحصل لها هيلينج باي فايبروزس فهتلاقي التيوب يحصل فيه سيجمنتس كده فيها فايبروزس اماكن فيها كونستريكشن وده اللي بيخلي التيوب بعد شويه يتحول الى منظر اسمه ساسج شيب ساسج شيب تيوب هو ساسج شيب لانه هنا تكون فايبروزس وهنا فايبروزس وهنا فايبروزس فبيعمل كونستريكشن بيخلي شكله من بره اسمه ساسج شيب وبعدين ممكن تلاقي الفيمر الاند مقفول وممكن تلاقيه مفتوح ممكن يبقى مقفول وممكن يبقى مفتوح ولو كان مفتوح هتلاقي كيسيس ماتيريال كومينج اوت فروم ذا فيمر الاند ده اول مره دي تيوب مفيش جواه بس هو جواه كيسيس ماتيريال مش التيوب اللي كان جواه بس كان بيخرج منه بس طب التيوب اللي جواه كيسيس ماتيريال ممكن يخرج منه كيسيس ماتيريال يعني ممكن تلاقي كيسيس ماتيريال دي coming out from the femoral end of the tube يبقى هو على السيرفيس بتاعه في كازيشن وكالسيفيكيشن وشكله ساسج شيب وممكن نلاقي كيسيس ماتيريال coming out from the femoral end of the tube او يعني في جميع الاحوال سواء هنا اليومن مفتوح ولا مقفول الفيمريال اند از نوت ان درون الفيمريال اند المره دي ما بيتقلبش لجوه فيمر الان بيبقى بروجكتنج لورا وفي كلمه مشهوره قوي قوي ازاي لما تبص على التيوب تعرف الباثولوجي ده تي بي ولا مش تي بي زي ان انا هلاقي التيوب مش عارف شكله ساسج وهلاقي كازيشن وكالسيفيكيشن ومش عارف ايه ان فيمر الان از بروجكتنج في كلمه مكتوبه في كل كتب والطلبه بياخدوها ويخشوا بيها الامتحان بيقولوها كده طالب كويس المذاكر وبتاع يبقى مذاكر شكل التيوب في تي بي ولا مش تي بي فبيخش الامتحان يقول لهم الفيمر الان از بروجكتنج لايك ا تاف يعني الفيمر الان عامل زي التاف يروحوا دمينه في الرق ويقولوا يعني ايه ضغط ما انت اشكالك ايه لما تقول يعني ايه ضغط ما انت بتقول شكله زي الطف، يبقى لازم تبقى فاهم ايه هو الطف ده. طلع ايه بقى الطف ده؟ الطف اللي هو عرف الدين. projecting like a doctor. ليه ده بقى projecting وليه تاني مش projecting؟ دي حاجة في الباثولوجي بقى. طيب ده منظر التيوب في حالات التي بي. التيوب بما انه infected ممكن جدا جدا الانفكشن توصل للأوفري، وممكن يحصل destruction للأوفري بسبب التي بي. وليه دخل الست في ايه؟ حصل destruction لبوت أوفري، الست كشف فين يعني؟ في المينوبوز مش كده؟ روح افتح بقى في ماتيور اوفيريان فيلير او في ماتيور منوبوز، هتلاقي من ضمن سببه destruction by TB. ايه هي نفس المعلومة يعني. وبعدين الانفكشن ممكن يروح من التيوب على مين؟ على اليوترس، ويروح يعمل endometritis. الاندوميتر بيحصل له شادنج، يعمل endometritis تاني، الاندوميتر بيحصل له شادنج، وهكذا لغاية لما مرة يوصل فين؟ للبيزل لير. لما بيوصل للبيزل لير بيعمل destruction للبيزل لير. destruction للبيزل لير دي يبقى يتكون جوه اليوترس ايه؟ intrauterine adhesions او intrauterine سايك. نبتدي العيانة جراديولي يجي لها hypomenorrhea ثم amenorrhea، مش كده؟ وفي destruction basal layer of the endometrium. هو intrauterine adhesions دي ليها اسم، اسمها سندروم، اسمها ايه؟ اسمها اشرمان. هنا لا ما اسمهاش اشرمان، يعني لو كان في intrauterine adhesions لسبب تي بي ما يبقاش اسمها اشرمان، ليها اسم لوحده اللي عايز يحفظه يحفظه، مش صعب قوي. اسمها ناتل سندروم. ناتل سندروم، ناتل سندروم ده اللي هو intrauterine adhesions بس بسبب تي بي. تي بي على وجه التحديد يعمل ناتل سندروم. دي مش مكتوب عندكم، ماشي يعني هتساوي. المهم ان ده برضو الفايبروزس او الانفكشن ما يريتش، هو تحت الاندوميتريوم في ايه؟ تحت الاندوميتريوم في ايه؟ مش في المايوميتريوم خلاص؟ فالانفكشن ما يريتش ده مايوميتريوم كمان. ولما يحصل فايبروزس يحصل ايه في السايز اوف ذا كافيتي؟ يحصل ريدكشن في السايز اوف ذا كافيتي، كافيتي تكش وتصغر. وده يبان في ايه يا دكاتره؟ يبان في الهيستروسالبنجوجرافي في صوره دوار يوترس. لما الواحد يعمل هيستروسالبنجوجرافي يلاقي بيتراين كافيتي ريديوس. انتوا متابعين اللي بقوله ولا لا؟ ما احنا قلنا الكلام ده زمان ايام الهيستروسالبنجوجرافي. قلنا الهيستروسالبنجوجرافي في حالات التي بي بيبان ان اليوترس صغير، الكافيتي صغيره. صغيره نتيجه الفايبروزس اللي بيحصل. طيب يبقى احنا كلمنا كلمتين على باثولوجي في التيوب وباثولوجي في الاندوميتريوم. بيقول لك ان الاندوميتريوم ما بيحصلش فيه كازيشن. ليه؟ ما اعرفش اكشلي، ما هي ما اعرفش اشمعنى الاندوميتريوم ما بيحصلش فيه كازيشن. وبعدين في السيرفكس والفاجينا. السيرفكس والفاجينا لو فيهم تي بي هياخدوا منظر حاجه اسمها تيبركلس ألسر. تيبركلس ألسر ده اللي هو بقى الكلام اللي كانوا بيقولوا لكم في سنه ثالثه بقى، اللي عنده مش عارف اندر مايند ايدج وبلو ايدجز ويالو فلور وحاجات كده. ده منظر التيبركلس ألسر. ده الكلمتين اللي احنا عايزينهم عن الباثولوجي بتاع التي بي. عيال التي بي عندها ايه؟ تشتكي من ايه واحنا نشخصها ازاي؟ بس الاول نتفق على حاجه، عيال التي بي دي مش شادية يعني، مش فيلم عربي بقى واحدة طالعة بكح دم وبتاع وحاجات كده، لا مفيش كده منه. لازم تبقوا فاهمين من الأول إن العيانين اللي عندهم جينيتال تي بي معظمهم ما عندهمش manifestations of open pulmonary تي بي. يعني ما تتصورش بقى إن العيانة دي عندها كف وهيموفيسس ومش عارف نايت سويتس وكيست وبتاع، لا مفيش كلام من ده. معظمهم شكلهم عادي خالص خالص وما عندهمش أي أعراض بتاعت open pulmonary تي بي. معظمهم شكلهم كده. فده من الاول يعني. وبعدين بعد كده العينه دي هتشتكي من ايه؟ العينه دي ممكن تشتكي من menstrual disturbances، من شويه لخبطه في الدوره. انا حددت لكم كده لخبطه في الدوره دي وانتوا تكملوها. هي في الاول ممكن الدوره انيشيالي ممكن الدوره تزيد شويه نتيجه الكونجشن، بلبي كونجشن، فممكن تزيد شويه يعني، ممكن يبقى فيها من مراجعه. وبعدين بعد كده ممكن يحصل ايه؟ الدوره تقل. تقل بسبب ايه او ايه؟ الانتراتراين اديشنز والإفكت كمان على مين؟ على الأوفري، صح؟ وبعدين بعد كده ممكن ما يجيلهاش دورة خالص، لا ممكن يجيلها من ورايا برضه لنفس السبب. لو حصل complete destruction of the endometrium أو complete destruction لمين؟ للأوفري. فدي عموما لخبطة في الدورة، إنها initially بتزيد وبعدين ترجع بعد كده تخش في هايبو ولا أوليجو هايبو من ورايا، ولا إيفن أمينوريا كمان. حتى تي بي برضه من ضمن أسباب الأمينوريا. كويس، ده menstrual disturbance. وبعدين ممكن العيانة يبقى عندها discharge، ممكن تشتكي من discharge برضو نتيجة برضو لوجود pelvic pathology. ممكن يبقى عندها discharge وممكن يبقى عندها pelvic pain، وممكن طبعا طبعا يبقى عندها infertility. بيني وبينكم الشكوى الأساسية هي الـ infertility، دي أهم شكوى خالص. هما presenting أساسا by infertility. طيب احنا سمعنا الشكوى بتاعتها، لما تسمع الشفرة بتاعتها هتحط سباكولم وتبص، او يعني هتتحصل وتحط سباكولم وتبص، وارد يمكن احتمال قليل تلاقي ايه على السيرفكس، ممكن تلاقي تيبركلس ألسر على السيرفكس او في المشاعر. حتى التيبركلس ألسر اللي موجود على السيرفكس ده كان موجود ديفرنشال دياجنوز زمان من اني ألسر على السيرفكس ايام كانت السيرفكس حاجات غريبة يعني، فممكن تلاقي تيبركلس ألسر على السيرفكس. وبعدين الانفستيجيشنز اللي بتعمل العيانة دي ايه؟ بصوا الانفستيجيشنز اللي بتعمل العيانة دي بتقسم الى نوعين من الانفستيجيشن، نوعين من الانفستيجيشن. النوع الاولاني انفستيجيشن بتاع التي بي عموما يعني، والمجموعة الثانية هي الانفستيجيشن بتاع الانفستيجيشن الانفستيجيشن بتاع التي بي بشكل عام. مش سمعتوا على حاجة اسمها مش عارف سبيوتم اناليسيس؟ كويس، ده سبيوتم اناليسيس. وسمعتوا على اكس راي تشيست ممكن تعمل، وعلى التوبركلين تست ما عندهاش manifestations of open pulmonary TB ممكن يبقى فيه او مفروض لا هيبان في الاكس راي سبيوتم او لازم يبقى هو، انما الاكس راي هتبان. التوبركلين تست، التوبركلين تست كلكم عارفين انه في مصر هنا التوبركلين ايز اوف فاليو لما يطلع ايه؟ نيجاتيف. هو له قيمه بس لما يطلع نيجاتيف، يعني معظم الناس التوبركلين بوزيتيف. هو الواحد يقدر يكرر العكس لو هي التوبركلين نيجاتيف وما عندهاش TB. ده بيكتشر في حالات التي بي بيبقى فيه ايه؟ بلاد بيكتشر في الدي بي بيبقى في حاجه اسمها ليمفوسايتوزس،